بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم متواصل في شرح علم القيادة مع تطبيقات من السيرة النبوية. أشرح لكم علم القيادة من خلال مجموعة نماذج رئيسية بدأنا بها، انتهينا من نموذج فهم القيادة، والآن دخلنا في مجموعة نماذج جديدة. سنستعرض نموذج سميته نموذج الاستكشاف، كيف نبحث عن القادة، ما هي علاماتهم، عما نبحث عندما نبحث عن هذه العلامات، وكيف نبحث عن هذه العلامات. نحن ما زلنا في هذا النموذج، وعندما ننتهي منه سننتقل إلى نموذج آخر، وهو نموذج التربية القيادية، كيف نربيهم ليكونوا قادة. بعد ذلك سأنتقل معكم إلى نموذج ثالث، وهو نموذج التدريب على القيادة العامة، وفيه تفاصيل ما هي أدوار القائد، ما هي الكفاءات القيادية، وكيف ندرب عليها. هذه ليست النماذج الوحيدة، هذه ثلاث نماذج. قبلها كان في نموذج رئيسي هو نموذج فهم القيادة، بعدها سيأتينا نموذج القيادة التخصصية والبيئة المحفزة للقيادة، ثم سنختم إن شاء الله حلقاتنا بموضوع مهم جدا وهو القيادة الأخلاقية. ما حبيت أعطيكم كل النماذج دفعة واحدة، هذه كثيرة، لكن هذه الثلاثة لأنها مرتبطة مع بعضها، فمن المهم أن يعني لا بد أن نبنيها مع بعض ونفهم إلى أين نحن متجهين. إذن سنستكشف القادة، ثم سنربيهم، ثم سندربهم. نحن الآن في استكشاف القادة. دعوني أخذ نموذج استكشاف القادة مرة أخرى. هنا نبحث عن أمور معينة. ما هي العلامات التي لو رأيتها في طفل، في شاب، في فتاة، في موظف جديد، أعرف أن هذا الإنسان عنده فرصة أعلى من غيره للقيادة؟ شرحت لكم في عدة حلقات بعض هذه العلامات. العلامة الرئيسية الأولى كانت القدرة على التحليل، هي جزء من الذكاء، ليس كل الذكاء يهمنا، لكن القدرة على التحليل هذه علامة رئيسية، شرحتها ودخلت في تفاصيلها وكيف نبحث عنها. بعد ذلك العلامة الرئيسية الثانية هي أخذ المبادرات، الذين يبادروا، هذه علامة قيادة، وأعطيتكم نماذج من هذه المبادرات. العلامة الثالثة التي تكلمنا عنها أيضا وهي علامة الشجاعة، وبينت لكم أن هذه من أهم العلامات التي تدل على القيادة، وأيضا شرحنا لا نقصد بالشجاعة فقط في الحروب والمعارك، وإنما حتى الشجاعة في إبداء الرأي وغيرها، وشرحتها لكم. تحدثت أيضا لكم عن العلامة الرابعة وهي علامة الجدية، وليست الجدية هي عكس الضحك، وإنما الجدية عكس التفاهة، عكس الهامشية، فإنسان جاد في حياته، وشرحنا كيف نبحث عنها. وفي الحلقة الماضية أيضا بينت لكم أن العلامة الخامسة هي علامة الطموح، شخص عنده طموح يريد المعالي، وفيها تفاصيل كثيرة شرحتها في النموذج في المرة الماضية. في هذه الحلقة سندخل في العلامة السادسة. العلامة السادسة هي البيئة القيادية. الذين ينشأون في بيئات قيادية، أبناء وبنات الحكام والأسر الحاكمة، الأبناء وبنات القادة السياسيين، العسكريين، الضباط الكبار، أبناء الأكاديميين الكبار، ليس الأكاديميين الصغار لكن الأكاديميين الكبار، أيضا كل القيادات في المجتمع بأشكالها المختلفة، سنجد أن أبنائهم وبناتهم فرصتهم للقيادة أعلى من باقي المجتمع، بشرط أنهم يحتكون بهذه البيئة. يحتكون بهذه البيئة ليش؟ لأن في بعض أبناء وبنات هؤلاء ما يشوفون أهلهم، أهلهم مشغولين عنهم، هذا ما تربى على القيادة. هناك إذن شرط رئيسي أنهم أبناء بيئة قيادية يحتكون بها، وليس فقط أبناء وبنات أسرة قيادية. هناك على فكرة من يعتقد أن بيئة هؤلاء القياديين تكون يعني بيئة مترفة، هؤلاء أبناء وبنات المترفين، وبالتالي هؤلاء منحرفين، فاسدين، تافهين. هذا غير صحيح، هذا ليس صحيحا. نعم هناك حالات، لكنها الحالات القليلة، الحالات القليلة. معظم أبناء وبنات القياديين معظمهم يخرجوا قياديين، يكونوا قياديين. للأسف هناك حوالي نسبة 10% على فكرة، وهي أقل من باقي المجتمع. 10% من أبناء وبنات القياديين فعلا تافهين أو فاسدين أخلاقيا. المشكلة الكبيرة لأنهم من هذه الأسر إذا عمل فضيحة فضيحته كبيرة وتتناولها وسائل الإعلام، فيظن الناس أن كل أبناء وبنات القياديين من هذا النوع، وهذا غير صحيح، لا تخطئوا هذا الخطأ. أبناء وبنات القياديين فرصتهم للقيادة أعلى من باقي البشر. سنتحدث عن هذه البيئة القيادية بشوية تفصيل، لكن هذه البيئات القيادية عندها مشكلة أحيانا أنها تنشغل عن أولادها ويحاول يسويه قيادي لما يكبر. كلا، هناك دراسات عن ما هو أحسن سن لصناعة القائد. أحسن سن لصناعة القادة هي عند علماء القيادة هي أول 7 سنوات في حياة الإنسان، أول 7 سنوات. احنا اذكر لما عملنا حضانات لاعداد القادة، هذه موجودة وفعلية، حضانات لاعداد القادة، نبدأ نعد القادة من عمر 2. فواحد من الصحفيين عندنا كتب يضحك، حضانة اعداد قادة، ما يفهم متى احسن سن لصناعة القادة. لما يصير عمره 18 سنة تعال صلح اللي خرب. احسن سن في صناعة القادة هي هذه الفترة، فترة 2 بالذات. الدراسات الاخيرة في دراسات 2010 تشير لنا احسن سن ما بين 2 إلى 6 سنوات. لماذا هذه السن هي احسن سن؟ في هذه الفترة تتشكل الشخصية، تصنع الشخصية، في هذا السن يسهل علاج مشاكل الشخصية، في هذا السن تبنى العقيدة، تبنى المبادئ، تبنى القيم، في هذا السن تبنى شخصية الإنسان القيادي. إذن فترة الطفولة هذه هي ليست فترة لعب، فترة رسوم متحركة. نعم، خليه يستمتع، خليه يعيش حياته، بس أنا أستطيع بالرسوم المتحركة أن أصنع منه شخصيته. للأسف اليوم الرسوم المحركة تدمر الأخلاق، تدمر القيم، تزرع العنف، تزرع الجنس. نحتاج بديل لهذا. فهي ليست فترة لعب فقط، لا بد أن يلعب الطفل، لكن مع اللعب نستطيع أن نزرع قيم، نستطيع أن نشكل شخصيات. ولذلك اصنعوا قادة من هذا السن، أشركوهم في نوادي، أشركوهم في معاهد لغة. على فكرة الأطفال اللي أعمارهم أقل من 10 سنوات، الأطفال اللي أعمارهم أقل من 10 سنوات يستطيعون إتقان 5 لغات بدون أن تتأثر واحدة منهم، 5 لغات في نفس الوقت بدون أن تؤثر لغة على لغة أخرى. عندنا فرصة غير عادية لتعليمهم قدرات، تعليمهم مهارات. خليه يتعلموا فن الخطابة، ممكن يتدربوا عليها من هذا السن. أنا أريد أن أريكم فيلم فيديو هنا. هذا الفيلم يتحدث عن طفل في العالم العربي دربوها أولاء أهله على قضية الخطابة، ويعني كأنه شيخ، كأنه يعني شيخ مفوه. هذا الطفل يعني يسمونه الطفل المعجزة. فيلم الفيديو سيظهر لكم قدرة خطابية. على فكرة القدرة الخطابية لوحدها ما تصنع قيادة، والقدرة الخطابية بالطريقة التي سترونها جميلة مهمة، لكن في نفس الوقت تذكروا أنها ليست علامة قيادة، وأن الحفظ لا يصنع قادة، يعني الحفظ لا يصنع قادة، والخطابة بالتمثيل لا تصنع قادة، لكن التدريب على هذه المسألة من سن صغيرة يجعل فرصته وهو كبير عالية. فانتبهوا، أنا لا يهمني حافظ ولا ما هو حافظ، ما يهمني يقدر يعرف يقلد ولا لا، لكن الذي يهمني من المسألة هو القدرة على الخطابة، مهارة يتعلمها وهو صغير ستكبر معاه وهو كبير. دعونا نرى هذا الفيديو، فيديو الطفل اللي سموه الطفل المعجزة من مصر معانا في الشاشة. تفضل. فطوبى للغرباء. قال: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث رواه إمام مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده. طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء، طوبى لكم أيها الغرباء. إذن نحن نستطيع أن ندربهم على المهارات، على الاهتمامات، نستطيع أن نغير شخصياتهم وهم صغار. هذه التي نسميها البيئة القيادية، البيئة القيادية تصنع قادة، تعطي فرصة للقيادة أعلى من غيرها. البيئة القيادية ليست نوعا واحدا، وإنما أنواع من البيئة القيادية. سأعطيكم هذه الأنواع إذا أحببتم أن تكتبوها معي، لأنها مسألة في منتهى الخطورة وقضية رئيسية في صناعة القادة إذا استطعنا أن نتبناها. سأعطيكم تفاصيل البيئة القيادية بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن العلامات التي لو رأيناها نقول هذا الإنسان، هذا الطفل، هذا الشاب، الفتاة عندهم فرصة أن يكونوا قادة أعلى من غيرهم. وطرحت لكم هذا من خلال نموذج سميته نموذج الاستكشاف، ونبدأ بهذا النموذج بعلامات القيادة. حدثتكم بسرعة عن العلامة الأولى وهي القدرة على التحليل وفصلنا فيها، العلامة الثانية وهي أخذ المبادرات، العلامة الثالثة وهي الشجاعة، العلامة الرابعة كانت الجدية، والعلامة الخامسة كانت الطموح. كل هذا فصلنا فيه في هذه الحلقة، سنختم بالعلامة السادسة والأخيرة وهي البيئة القيادية. البيئة القيادية تعطي فرصة للقيادة أعلى من غيرها. هذه البيئة القيادية لها تفاصيل. لما أقول بيئة قيادية، عما أبحث؟ عن ماذا أبحث ونحن نحاول أن نجد هذه البيئة القيادية؟ نبحث عن الأمور التالية. أولا أسرة قيادية، أسرة قيادية. الأسر القيادية ذكرت لكم أسر الحكام، أسر الوزراء، الأعيان، التجار، الأكاديميين، العسكريين الكبار، أي أسرة قيادية في المجتمع فرصة أولادها وبناتها ليكونوا قادة أعلى من غيرهم. وتطبيق هذا في السيرة النبوية طبعا كان واضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة قيادية. تعرفون عندما تولاه جده عبد المطلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره في ذلك الوقت 6 سنوات. تذكرون قلت لكم أن يعني أحسن سن لصناعة القادة 2-6. في هذه الفترة رعته أمه، لكن ما تتوقف عند 6. بعض الناس يقول والله أنا ابني تجاوز 6 ولا تجاوز 7 خلاص راحت عليه. لا، ما راحت عليه، ما زال عنده فرصة. لكن ابن 6 أحسن من ابن 10 في التدريب القيادي، ابن 10 أسهل في تدريبه على القيادة من ابن 15، وهكذا. فما زالت يعني مدى 6 سنوات إلى 8 سنوات فرصة ممتازة لصناعة القادة. فتولاه جد عبد المطلب، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم بين 6-8 سنوات. جد تولاه عمره 6 سنوات، ومات جد وعمره 8 سنوات. إذن نحن نتحدث عن هذه الفترة. نقرأ في السيرة وأحيانا نمر عليها ما ننتبه. اليوم بدينا ننتبه أن هذه الأحداث التي في السيرة لها مغزى. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبه الله سبحانه وتعالى بأن سير حياته باتجاه معين جعلت له الأخلاق العظيمة والقدرات القيادية العالية. نأخذ قصة من السيرة، كثير من الناس يمرون عليها والله ما يقفون. أنا ما كنت أقف عندها، لكن لما فهمنا علم القيادة بدينا نوقف عندها. إذن من سن ستة إلى ثمان سنوات كان يعيش مع جد عبد المطلب. كان عبد المطلب له بساط يبسطونه له أولاده عند الكعبة، ويقفون أولاده حول هذا البساط، لا يسمحون لأحد أن يجلس حتى يجلس عبد المطلب سيد مكة. فكان هذا البساط قرب الكعبة. فكان محمد صلى الله عليه وسلم الصغير اللي عمره 6-8 سنوات في هذه الفترة كان يتسلل ليجلس على البساط وأعمام لا يسمح له، عمره حوالي 6 سنوات، فيأخذه أعمامه فيتسلل مرة أخرى فيجلس. ارجعوا لكتب السيرة ستجدون هذه القصة. وهكذا يجروا، ممنوع أحد يجلس، حتى يجلس سيد مكة عبد المطلب، وعبد المطلب لا يدري عن هذا. يعني هو يأتي البساط موجود، أولاده واقفين، يجلس بعدين يجلس الناس. فرآهم يوما عبد المطلب وهم يجرون محمد صلى الله عليه وسلم، يجرون يمنعوه من الجلوس على البساط. فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: لا نسمح لأحد أن يجلس حتى تجلس أنت، وهذا محمد يتسلل ويجلس فنمنعه. فقال عبد المطلب: لا تمنعوه، اتركوه، إن ابني هذا سيد وسيكون له شأنا. طيب ما هي بقية القصة؟ كان صلى الله عليه وسلم كان يجلس على بساط عبد المطلب. من هو عبد المطلب؟ كان عبد المطلب سيد مكة بلا منازع، هو الذي فاوض أبرهة، لا تنسون. من الذي كان يجلس مع عبد المطلب على بساطه؟ كان يأتيه قادة القبائل، ليس فقط قادة قريش، قبائل العرب التي تأتي للحج ولا العمرة ولا تزور مكة، تأتي تجلس مع من؟ تجلس مع سيد مكة عبد المطلب. على فكرة كانوا يأتونه أيضا سفراء الروم والفرس، كانوا يأتون إلى مكة وكانوا يرسلهم ملوكهم لمقابلة سيد مكة عبد المطلب. إذن هو من أسرة قيادية ويحتك بها. لا يكفي أن الطفل ولا الشاب ولا الفتاة يكون من أسرة قيادية، إذا ما كان يجلس مع أبويه، يجلس مع القادة، ما في فائدة. وأنا عندي هنا ملاحظة، رأيت بعض الأخوة الكرام يجلسون مع مجالس الرجال، فإذا دخل عليهم ولدهم قال: طلعوا خليه يلعب مع الأولاد. ماذا تفعل؟ أنت فرصة للقيادة، لما يحتك اصبروا عليهم. نعم في شوية إزعاج، في يعني يخبطوا لكم المجلس، اصبروا عليهم. لم إذا طلعت حرمت من فرصة أن يكون قياديا. عبد المطلب كان يسمح لمحمد صلى الله عليه وسلم يجلس معه وهو يلتقي بقادة القوم وعمره 6 سنوات. هكذا التربية القيادية، هذا الإعداد القيادي. إذن الأسرة الأولى أو النوع الأول في نموذجنا هو أن يكون الإنسان، البيئة القيادية كان الأمر الأول، هو أسرة قيادية. علامة ثانية أو أمر آخر، الأسر الغنية، الأسرة الغنية فرصة أولادها ليكونوا قادة أعلى من غيرهم. ليش؟ هي ليست فقط فلوس، لا، في ما وراء هذا المال في شيء مهم، دعوني أفصله لكم. عندما يعيش الفرد في أسرة غنية، ما هي الانعكاسات التي ستحدث؟ أولا سيرتفع الاهتمام الشخصي بمستوى القضايا والحوار النوعي المثار داخل اجتماعات الأسرة. الأسر الفقيرة مشغولة بالرزق، مشغولة بالأساسيات، الأسر الغنية الرزق متوفر، فهنا سيتكلموا عن الاستثمارات، السياسة، التأثير الاجتماعي، فورا سينتقل مستوى الحديث إلى مستوى آخر. أيضا في الأسر الغنية تتوفر إمكانات لأولادها وبناتها، سيحصلوا على مستوى تعليمي ما يتوفر لباقي الناس، مستوى تدريبي متميز. أنا أعرف بعض الأسر، وهذا صحيح، يرسلوا أولادهم بناتهم إلى أحسن مدارس، أحسن جامعات، يرسلوهم إلى دورات خارجية في أرقى المعاهد. صحيح، هذا التصرف صحيح. فالمال سبحان الله، والله يؤتي فضله من يشاء، يعطي هذه الفرصة. طبعا هذا ليس محروم منه الآخرين، لكن فرصة الأغنياء أكبر. أيضا الأسر القيادية يوجد فيها بيئة فاعلة تتعامل مع حركة المال، مع النشاط الاقتصادي. هذا ليس فقط مال، يتبع هذا ماذا؟ يتبع علاقات رفيعة بالمسؤولين واحتكاك بالقياديين وأصحاب الخبرات فورا بسبب البيئة الغنية هذه. أمر رابع، أنها تتوفر لديهم فرصة للتدريب على قيادة المؤسسات، على قيادة الشركات. أصحاب الملك يعين ابنه، يعين بنته مسؤول في شركة ويترقى بسرعة. بعض الناس يقول ما يصير يترقى بسرعة، ليش ما يصير؟ هذا حقهم، هذه أموالهم. نعم جيد أن يخليه يبدأ من بداية السلم لكن يصعد بسرعة ليس كما يصعد الباقي، لأنه ما هو مدخله في السلم عشان يمشي في السلم، هو مدخله في السلم عشان يتعرف عشان يتدرب، وبالتالي سيحتك هذه البيئة القيادية. أيضا الأسر الغنية بشكل طبيعي تسافر كثيرا، فلها كثرة في العلاقات الخارجية، الاحتكاك بحضارات ببيئات مختلفة بدول مختلفة بأفكار جديدة، هذا كله فرصة لتعلم القيادة والاحتكاك بالقادة. إذن قلنا أسرة قيادية وقلنا أسرة غنية. أمر ثالث يدل على البيئة القيادية هي أسرة نشطاء. نشطاء هنا سواء نشطاء بيئة، نشطاء حقوق إنسان، نشطاء رأي، هؤلاء كلهم نعتبرهم من البيئات القيادية. فلما عندما يعيش الفرد في أسرة نشطاء ماذا يعني هذا؟ يعني أولا اهتمامه بالقضايا العامة، اهتمامه بالقضايا الكبرى، بالأحداث التي على الساحة. أيضا سيعطي نضج فكري مبكر، سيعطي قوة تحليل عميقة ووعي جيد بالواقع، أيضا سيعطي فرصة للمشاركة بالمؤتمرات والمنتديات والشأن العام، يعني هذا كله رأيناه، وأيضا سيعطي فرصة للاحتكاك بالقيادات وشخصيات الرأي العام، لأن نشيط سياسيا أو في قضايا حقوقية سيقابل وسائل الإعلام، سيقابل المسؤولين، هذه كلها ستعطي فرصة أكبر للقيادة. فإذا أسرة غنية، أسرة قيادية، وأسرة نشطاء. لكن هناك بيئة رابعة غريبة أثبتت الدراسات أنها تعطي فرصة للقيادة بشكل غير عادي، وأحدثكم عنها بعد الفاصل. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن ما زلنا في نموذج استكشاف القادة، ما هي العلامات التي تدل على القيادة. أعطيتكم 5 علامات رئيسية، واليوم نحن في العلامة الرئيسية الأخيرة وهي البيئة القيادية. ونعرف البيئة القيادية من خلال مجموعة علامات تفصيلية. أولا الأسر القيادية في المجتمع، أولادها وبناتها فرصتهم للقيادة أعلى من غيرهم. وحدثتكم أيضا عن أسر الأغنياء، وهؤلاء بلا حسد ولا حقد، لا يجوز هذا، لأن هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هؤلاء فرصتهم ليكونوا قادة أعلى من غيرهم، أعطيتكم الأسباب. البيئة الثالثة هي أسر النشطاء، نشطاء رأي، نشطاء سياسيين، نشطاء حقوق إنسان، بيئة، هؤلاء فرصتهم للقيادة أعلى من غيرهم. ومن أغرب البيئات القيادية ثبت الآن أن الأيتام فرصتهم للقيادة أعلى من غيرهم. الأيتام، أنا مرة كنت أزور أحد المؤسسات الخيرية اللي تشتغل مع الأيتام، فعرضوا لي فيلم فيديو كل بكي المساكين اليتيم وهذا، تعالوا ساعدوه. أنا كنت أغلي من داخل لما انتهى الفيلم، قلت ليش تعرضوا هذا العرض؟ لماذا هذا العرض؟ اعرضوا عرض آخر تماما، قولوا للناس أن احنا نرعى الأيتام، وهؤلاء عملة ممتازة لصنع القادة، هؤلاء فرصتهم للقيادة ممتازة. أنا رأيت في إحدى المكتبات العربية كتاب جميل اسمه أيتام عظماء. إذن من ضمن البيئات القيادية الغريبة جدا الأيتام، هؤلاء فرصتهم في القيادة أعظم من باقي المجتمع. الأيتام، لماذا الأيتام؟ على فكرة لما نقول يتيم يعني يتيم الأب، ما يسمى يتيم الأم، يسمى يتيم الأب. فهذا اليتيم يعني لو أمه موجودة يسمى يتيم. فالأيتام لماذا؟ لأنهم لم يحرموا من حنان الأم، إذا توفى الأب الأم موجودة ترعاهم، وبالتالي عندهم التوازن العاطفي، التوازن العاطفي موجود. لكن سيضاف لهم أمر آخر ما هو موجود عند غير الأيتام في العادة، وهو أنهم يتحملون المسؤولية مبكرا، يتحملون المسؤولية مبكرا. فبالتالي اليتيم ما زال حنان الأم محاط به، لكنه يتحمل المسؤولية مبكرا، هذه التي تعطيه فرصة للقيادة. طبعا هذه ليست دعوة للتخلص من الآباء، لكنها دعوة للآباء نفسهم أن يحملوا أولادهم المسؤولية، أن يحملوا أولادهم المسؤولية. فيتيم الأب يتحمل المسؤولية مبكرا لأن مسؤول صار لازم يساعد أمه، لكنه لم يفقد حنان الأم، فيشب متوازن عاطفيا وله خبرة مبكرة في الحياة. ثابت علميا اليوم أننا كلما بكرنا في التدريب القيادي كلما كانت صنع القيادة أفضل. ثابت علميا اليوم أنه كلما تحمل الإنسان المسؤولية مبكرا في حياته كلما زادت فرصته أن يكون قائدا في حياته. وهذا وجدناه أيضا في السيرة النبوية بشكل واضح، لما اختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، نتكلم عن أسرة قيادية من الطرفين، هي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، أبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه عبد المطلب بها، وتم الزواج في مكة، بنى بها بمكة، لكن بعدها قليل أرسله عبد المطلب، عبد المطلب أرسل ابن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة يثرب في ذلك الوقت ليمتار لهم تمرا، يعني يشتري منها تمور. لما ذهب عبد الله إلى المدينة يثرب مات بها، وفي رواية أخرى قيل أنه خرج تاجرا إلى الشام ورجع في عير قريش، يعني تجارة قريش أو قافلة قريش، فنزل بالمدينة، يعني ما هو ما مات في المدينة، هو مرض وهو عائد من الشام ونزل بالمدينة وهو مريض وتوفي بها وعمره في ذلك الوقت 25 سنة. كانت وفاته قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنة حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، ما عمره رأى أباه ولا احتك بأبيه، هذه مسألة واضحة ومعروفة. ثم ماذا حدث؟ عاش مع أمه سنتين، العفو، عاش مع أمه أيام، ثم جاءت حليمة السعدية في القصة المشهورة وأخذته، فتربى في بني سعد حتى بلغ السنتين. سأعود إلى تجربته في بني سعد، هذه في قضايا أخرى لها علاقة بالقيادة، لكن الذي يهمني أنه رجع إلى أمه بعد ما كمل سنتين، في بعض الروايات 3 سنوات، وعاش مع أمه حتى بلغ 6 سنين. 6 سنين. إذن في فترة إعداد القيادي، لإعداد القيادي 2 إلى 6 سنوات، هو يعيش يتيما مع أمه، وهذا الذي قاعد نتكلم عنه اليوم، بدأنا نفهم هذه المعادلات أكثر. لما أكمل 6 سنين يتيما يتحمل المسؤولية، على فكرة يعني في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا، لما كان في بني سعد وعمره 2، كان شكله كأنه 5 أو 6 سنوات، شبابا لم يشبه أحد، فشكله أكبر كان من عمره. لما وصل عمره 6 سنوات رأت السيدة آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبر زوجها في يثرب، فخرجت من مكة، قطعت هذه الرحلة اللي حوالي 500 كيلومتر، ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعها خادمتها أم أيمن، ومعها قيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا في المدينة المنورة وقفلت راجعة، بينما هي راجعة من المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أبيه مع أمه، وعرف أن قبر والد النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مكة، هو في المدينة. المهم فلما قفلت راجعة في الطريق لحقها المرض، مرض شديد في أول الطريق، ثم اشتد عليها المرض فماتت بالأبواء، منطقة الأبواء بين مكة والمدينة، ودفنت هناك. فقبر والدة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ليس في مكة، في الطريق. فهو عاش اليتم مرتين، مرة قبل أن يولد وبعد ذلك لما صار عمره 6 سنوات. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الرواية الصحيحة أنه زار قبر أمه وكان يبكي عندها. كان عليه الصلاة والسلام في السادسة من عمره، فكفله جده وظل مع جده كما ذكرت لكم إلى أن صار عمره 8 سنوات و10 أيام. ثم توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى عبد المطلب لما أصاب المرض أن يكفل، يعهد بكفالة حفيدة محمد إلى ابنه الآخر أبي طالب، فعم النبي صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه، فنشأ يتيما، لكن نشأ في أسرة قيادية، واحتك من صغره بالقادة، احتك من صغره بالقادة. فإذا كل الذي نتكلم عنه عن الأسرة قيادية، على فكرة كانت أسرة غنية، بعدين أصابهم الفقر، لكن من شدة كرمهم أصابهم الفقر، اللي هي أسرة غنية، أسرة قيادية، أسرة غنية، أسرة نشطاء، ونشأ يتيما، كل العلامات توفرت فيه صلى الله عليه وسلم. الآن نرجع لنموذجنا، نرجع للنموذج ونبدأ نستعرض شيء آخر. الآن تحدثنا عن علامات القيادة، وبينا لكم عما نبحث، ونحن نبحث عن علامات القيادة، فست علامات في كل واحدة منها نبحث عن أمور معينة، تفاصيل لكل علامة. حدثتكم عن العلامات الست، وحدثتكم عما نبحث. الآن دعونا ننتقل عن كيف نبحث في هذه العلامات، كيف نبحث؟ هناك طرق لهذا البحث. أول طريقة هي الاختبارات والقياسات، الاختبارات والقياسات. طبعا في السابق ما كانت هذه متوفرة، اليوم نحن متوفرة في هذه أدوات نستطيع أن نستعملها. ماذا نقصد؟ نعطي بعض الأمثلة على الاختبارات والقياسات. على سبيل المثال، الاختبار الأول هو اختبار الذكاء، اختبار الذكاء أو الذكاءات بأنواعها. هناك اختبار ذكاء يقيس الاي كيو اللي هو معامل الذكاء، هناك اختبارات جديدة في الذكاء مثل الذكاء المتعدد Multiple Intelligence، وهناك أنواع أخرى من الذكاء. لكن اختبارات الذكاء، ما هو الذكاء؟ كما يقول ابن القيم، الذكاء هو الفطنة وسرعة الفهم، الإنسان اللي يفهم بسرعة. إذن السرعة هي جزء رئيسي من قضية الذكاء، لا يكفي ان الانسان يجاوب، الكل في النهاية لما تعطيه وقت يجاوب. الذكي يستطيع ان يجيب بسرعة او يختار ليس فقط اجابات، وانما احيانا كما ذكرت لكم تعليقات او فهم سريع، ويدل على ذكاء. اعطيكم قصة في السيرة، لما سئل العباس رضي الله عنه، عندما سئل انت اكبر ام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لأنه عم العباس يعني سنة قريب من سن النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه هل أنت أكبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، فورا أجاب بإجابة فيها الأدب وفيها الإجابة في نفس الوقت، قال هو أكبر وأنا ولدت قبله. يا سلام يا سلام، هو أكبر، أنا أكبر من الرسول؟ شوفوا الأدب، هو أكبر وأنا ولدت قبله. هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم عمرا بسنتين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه مقاما وأكبر منه فضلا، فانظروا إلى حسن إجابته، فهذا من باب الأدب وحسن الفطنة. أما ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج. طبعا القصص السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه أحيانا ما تظهر هذه المسألة، لكني سأعطيكم قصة يظهر منها ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عجيب، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في الجزء الأخير من حديثنا عن نموذج الاستكشاف، كيف نستكشف القادة. وذكرت لكم أن هناك علامات، الآن أنا أريد أن أطبق كيف نبحث عن هذه العلامات. وبدأنا بالحديث عن نموذجنا ونموذج الاستكشاف، واحدة من خطوات الرئيسية كيف نبحث، كيف نبحث عن هؤلاء القادة. الطريقة الأولى هي باستعمال الاختبارات والقياسات، وأعطيتكم شوية أمثلة. بدأت بالكلام عن الذكاء، اختبارات ذكاء، بالذات القدرة على التحليل. اختبارات الذكاء ستكشف لي القدرة على التحليل، ستكشف لي الفهم السريع والتعليقات الذكية. دعونا نرى هذا الأمر في قصة من السيرة. لما صارت قضية فتح مكة، المسلمين مع قريش عندهم حلف أو الهدنة، ممنوع قتال 10 سنوات. المسلمين حلفائهم خزاعة، قريش حلفائهم بني بكر، بنو بكر هجموا على خزاعة وقريش ساعدتهم، نقضوا العهد. الآن وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان جاء من مكة فورا إلى المدينة المنورة حتى يزيد المدة في العقد ويثبت العقد، ما يريد أن هذا صلح الحديبية ينقض، لأن معناها فتح مكة، هو عارف هذا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أنتوا عملتوا شيء؟ قال: ما عملنا شيء. قال: إذا نحن على عهدنا. أبو سفيان ما هو مرتاح. بقية القصة، أنا ذكرت لكم هذه القصة سابقا، بقية القصة هناك نظام يسمونه الإجارة. لما يقول أحد من السادة: أجرت فلانا، يعني هو تحت حمايتي، فاللي يلمسه اعتدى علي فيعرض نفسه لي. فنظام الإجارة هذا مشهور في كل العرب، السادة يجيرون، القبائل تجير. فهو الآن يريد أحد يجير بين الناس، يجير يعني ما يسمح بالقتال، ما يسمح بالحرب، لأن معناها فتح مكة. فأتى أبو سفيان إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أبا الحسن، أجر بين الناس وكلم محمدا يزيد في المدة. هذا ليش؟ لأنه غدر بعد غدر قريش في صلح الحديبية، فخلي نثبت العقد، أنت أعلن أن أنت أجرت بين الناس وزيد المدة. فقال علي: ويحك يا أبا سفيان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم ألا يفعل، ما يزيد المدة، وليس أحد يستطيع أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء يكرهه. ما حد، هو أعطينا الأوامر، ما في زيادة للمدة. قال أبو سفيان: فما الرأي؟ ساعدني يا علي، يعني قل لي إيش رأيك، يسر لي أمري فإنه قد ضاق علي. شوف لي حل. أبو سفيان بكل ذكاء ما هو قادر يتصرف. فمر لي بأمر ترى أنه نافعي، عطني أي حل. فقال علي رضي الله عنه: ما أجد لك شيئا، ما في حل، لكن أمثل حاجة، أمثل أمر أن تقوم أنت فتجير بين الناس، أنت سيد من سادات العرب، سيد مكة، أنت أعلن قد أجرت بين الناس فإنك سيد كنانة كلها. قال أبو سفيان: ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ يعني إجارتي راح تمنع المسلمين من الهجوم؟ فقال علي رضي الله عنه: لا أظن ذلك والله، ما أظن إجارتك تنفع، لكن لا أجد لك غيره، ما في حل آخر، يعني أنت تقول لي شنو رأيك، أنا هذا رأيي. فهنا تحرك أبو سفيان إلى حيث اجتماع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فبدأ يرفع صوته، قام يقولون بين ظهري الناس، فصاح: أنا أبو سفيان، ألا إني قد أجرت بين الناس. والتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولا أظن أن محمدا يخفرني. أنا الآن سيد كنانة، أعلنت أني أجرت بين الناس، هذه الإجارة إذا ما حد تحداها تمضي، إذا تم تحديها لا تمضي. فقال: أنا أجرت بين الناس ولا أظن أن محمد سيعارض هذه الإجارة. ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما أظن، الناس الآن تسمع، ما أظن أنك ترد جواري، حمايتي أنا وإعلاني هذا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم ردتها معناها إعلان حرب، وإذا قال لن أردها معناها لن ينتقم لخزاعة ولن يفتح مكة. فالجوابين فيهم مشكلة. شوفوا الجواب الذكي من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو سفيان ما أظن أنك تخفر جواري، قال صلى الله عليه وسلم أنت تقول ذلك يا أبا سفيان. عجيب، الجواب عجيب جدا. أنت تقول ذلك يا أبا سفيان، ماذا تعني هذه؟ هل وافق على الإجارة؟ لا. هل عارض الإجارة بشكل واضح؟ لا. هو قال لا، أنت لن ترد جواري. النبي صلى الله عليه وسلم إجابة في منتهى الذكاء، قال أنت تقول ذلك. هل وافق؟ هل اعترض؟ هل رفض؟ ما في شيء واضح. فأي إجابة أخرى كانت راح توقع النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة. فهذه من الإجابات الذكية، تذكرني بإجابة بلقيس لما رحمه الله لما جاءت إلى سليمان عليه السلام ورأت عرشها نفسه، كيف جاء؟ مستحيل، هذه ظاهرة غريبة. لكن نفسه، لكن سليمان عليه السلام غير فيه، نكروا لها عرشها فغيروا في العرش قليلا، فهو نفسه بس شوية متغير. فقال لها لما سألها أهكذا عرشك؟ لو قالت نعم ما الذي جاء به؟ وبعدين في شوية تغييرات. وإذا قالت لا، هذا عرشها عرش عظيم كما وصفه القرآن، ما في مثله في الدنيا، فلو قالت لا تكذب عينها. ما هي الإجابة الذكية؟ قالت كأنه هو، فتعني قد يكون هو وقد يكون غيره وقد يكون شبيهة، كلها في كلمتين، كأنه هو. هذا الذكاء. فلذلك مدحها القرآن وأوتينا العلم من قبلها وكنا مؤمنين، مدح لها لشدة ذكائها. إذن نرجع لنموذجنا، الأمر الأول كيف نعرف؟ من خلال الذكاءات. الأمر الثاني ممكن نعمل اختبارات شخصية، إذن اختبارات وقياسات، ممكن نسوي assessment، اختبار شخصية. النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا، طبعا اليوم علميا في كثير من اختبارات الشخصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف شخصيات أصحابه، كان يحسن قراءة شخصيات أصحابه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرعهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم اللي يعرف قوانين المواريث الفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إذن هذه كلها واضح، هو يعرف شخصياتهم، هو حلل شخصياتهم. فنحن نحلل شخصيات من ندربهم عشان نعرف ما هي مواهبهم القيادية. أمر ثالث في نموذجنا اللي هو اختبارات المواهب. اليوم في علم كامل اسمه Talent Management، إدارة المواهب واختبارات المواهب. هنا نستطيع أن نكتشف المواهب من سن صغيرة. خلينا نشوف هذا الفيديو الذي يدل على موهبة عند أحد الشباب الصغار، موهبة القيادة، نراها في هذا الفيلم اللطيف اللي له علاقة بالثورة السورية. طفل صغير من أسرة نشطاء، خلينا نشوف مع بعض. براءة الطفولة التي حاكت ضحكة على وجه عمر لا تفارق وجهه ووجه من يجالسه، وتلك هي حركات أي طفل صغير في مثل سنها. يا مرحل يا بشار، صوت يا مرحل يا بشار، يا مرحل يا بشار. أما معايير هذا الطفل في ترديد الأناشيد والأغنيات فعالية جدا، ولا ترضيه مطالبة المتظاهرين برحيل الأسد بصوت خفيف، فعل الصوت وما كان ممن يقفون أمامه غير رفع أصواتهم لإرضاء الثائر الصغير والارتقاء إلى صفاوة كلماته وعذوبتها. حرية حرية. يعني هذا مثال بس، مرة أخرى ما يهمني الحفظ بقدر ما يهمني. أنا أحيانا أشوف بعض الأولاد يطلب منهم يقفوا على المسرح يبدأ يبكي، وأهل ما يعملوا شيء. كيف لا تعملوا شيء؟ تستطيعوا أن تغيروا شخصيته، تستطيعوا أن تزرعوا فيه الجرأة. إذا ما عرفتم استعينوا باستشاري نفسي، طبيب نفسي. لا تتركوا هذه الظواهر لأنها مواهب نستطيع أن نزرعها. عرفتم لماذا صناعة القادة أسهل في هذا السن؟ يسهل تعديلها، يصعب تغييرها عند الكبار. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أسئلة مباشرة من هذا النوع. روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان عبد الله بن عمر ما بلغ حتى الآن، كان دون سن الحلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه، هو يستكشف المواهب، يستكشف القدرات. فقال، يعطيهم لغز، يقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، هي المثل للمسلمين، حدثوني ما هي. هذا لغز النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، شجرة أوراقها لا تسقط، هي تعبر من هو المسلم. يقول عبد الله بن عمر وهو صغير طفل: فوقع الناس في شجر البوادي، الأشجار اللي في الصحراء الغريبة، كل واحد قام يذكر واحدة. يقول عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، واستحييت. كبار الناس أبو بكر وعمر جالسين، استحييت أني أتكلم. ثم لما عجزوا قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. في رواية أخرى يقول عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم. وفي رواية: رأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا حدثت أبي عمر بما وقع في نفسي. قلت له: يا أبي أنا كنت أعرف الجواب. قال: والله لئن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم، يا ريتك قلتها. هذه علامة قيادة، علامة ذكاء، علامة تحليل. فابحثوا عن هذا في الأطفال. بقى عندنا شيء بسيط وبعدها نختم. دعونا نأخذ الجزء الأخير من نموذجنا. هنا نتكلم عن كيف نبحث. حدثتكم عن الاختبارات. الأمر الآخر هو المقابلات الشخصية. نسألهم. ففي المقابلات الشخصية نسأل أولا عن العائلة، السؤال عن العائلة، مثل هذا الطفل الصغير اللي شفنا الفيديو ماله. هنا في العائلة نعرف أن هذا أكيد جاي من أسرة معارضة، أسرة نشطاء، فرصته للقيادة أعلى من غيره، ذكرنا هذا. فنسأل عن العائلة، قد يظهر وجود صفات قيادية في العائلة، وضع مميز تنبئ بوجود بيئة قيادية لهذا الطفل أو هذا الشاب. فإذا ما واحد ما نعرفه سأسأل عن عائلته. الأمر الثاني الذي سأسأل عنه هو: ما هي المشاريع التي أنت عملتها، وما هو الدور الذي كان لك فيها. فالسؤال عن المشاريع يظهر قدرات على تأسيس وإدارة المشاريع، كما يظهر قدرة على معرفة هذا الشخص عنده اهتمام بالنشاط الاقتصادي، عنده اتجاهات في السوق، عنده جرأة على إطلاق المشاريع. أيضا تشير هذه إلى استقلالية والبعد عن النمط الوظيفي التقليدي، هذا ما ننسى، ما يريد أن يكون عبد للوظيفة. سؤال ثالث سأسألهم عن المنظمات. سأسأل هذه البنت الذي أتوقع أن تكون قيادية: ما هي المنظمات التي أسستيها أو شاركت فيها، وخاصة تطوعية منها، ما هو دورك فيها؟ أبحث عن شخص أسس منظمة، أدار منظمة. هذه ستعكس أسلوب تفكير، تكشف لي شخصيتها، معتقداتها، قناعاتها، نقاط قوتها، نقاط ضعفها، مواهبها، ميولها، كلها من هذه المسألة. قدرتها على اتخاذ القرار، قدرتها على القيادة. هذا دون أن أدخل في كل تفاصيل أخرى سأعرف هذا. هناك طرق أخرى طبعا كيف نبحث، ممكن نحلل السيرة الذاتية، ممكن نعمل أشياء كثيرة، لكن دعونا نكتفي بهذا القدر. ولعلكم استمتعتم بالأمر القيادي. طبعا واحدة من الأشياء نسيت، والله ضرورية لازم أقولها، إنه خلونا نسأل أيضا عن القراءة. سأسألهم عن قراءتهم، سأسألهم عن ثقافتهم. صعب جدا أتخيل واحد شخصيته قيادية ما عنده اهتمامات ثقافية، ليس عنده اهتمام بالمعرفة الإنسانية، كيف يقود القائد وليس له رؤية لهدفه ولا يعرف الدنيا وما فيها؟ وبعدين سأسأل: ماذا تقرأ؟ مش فقط هل تقرأ ولا لا ولا ماذا تقرأ. إذا كل قراءاتهم روايات هذا لن يصبح قيادي، هذا يمكن يصير أديب وكذا بس ما يصير قيادي، لازم يكون له اهتمامات ليست فقط قصصية. أكتفي بهذا القدر ودعوني أنتقل معكم إلى سؤال الحلقة. سؤال الحلقة: علامة الأيتام التي أشرت إليها في هذه الحلقة، أن اليتيم عرفت لكم أنه والده توفى لكنه ما زال يعيش مع أمه، هل هذا فقط في اللي والده توفى ويعيش فقط مع أمه، أم تنطبق أيضا، اختاروا، هل تنطبق على يتيم الأبوين اللي مات أبوه وأمه أيضا، هل تنطبق على الطفل الوحيد اللي أبوه وأمه ما زالوا عايشين لكنه وحيد ما عنده إخوان، هل تنطبق هذه العلامة الأيتام على الطفل الذي يعيش مع أم منفصلة عن أبي، طلاق، ابتعاد، سفر، سجن، كلها، هذا الطفل مع أم مستقلة، أم منفصلة، أسرة من الأم فقط، هل تنطبق؟ سأعطيكم الجواب بعد 3 أيام بعد ما تتحاوروا على موقعنا في الفيسبوك أسرار القيادة النبوية. نختم بقولة كريمة من قولات سلفنا الصالح التي لها علاقة بالقيادة، يسمونها الولاية. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم، العفو، يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول: إن الولايات أي القيادات من أفضل الطاعات، فإن الولاة المقسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيرهم لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل، فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها 100,000 مظلمة فما دونها، أو يجلب 100,000 مصلحة فما دونها. الإمام العظيم سلطان العلماء العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة من حلقات أسرار القيادة النبوية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كن قائدا تبت الجنان رشيدا.